الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال زهير: ظهرنا من السوبان ثم جزعنه على كل قيني قشيب مفأم. ما معنى قوله جزعنه؟ قطعنا. أحسنت. فلما ورد الماء زرقا جمامه وضعنا عصي الحاضر المتخيم. ما معنى المتخيم؟ المتخذ خيمة. أحسنت. فوزن متفعل يأتي اتخاذ. لو ذكرتم نظيرا له: توسد ذراعه. نعم، اتخذها وسادة. أحسنت. قال: وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من الأمر نسلمي. ما السلم؟ الصلح ويؤنث ويذكر. نعم، أحسنتم. ومنه في القرآن: إن جنحوا للسلم. أحسنت، بارك الله فيكم. قتل سبعية. نعم، تفضل شيخ، نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله لشيخنا ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال زهير بن أبي سلمى: فأصبح يجري فيهم من تلادكم مغانم شتى من إفال المزنمين، يعفى القلوب بالمهين فأصبحت ينجمها من ليس فيها بمجرم، ينجمها قوم لقوم غرامة ولم يهريقوا بينهم ملء محجم. فمن مبلغ الأحلاف عني رسالة وذبيان هل أقسمتم كل مقسم، فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى ومهما يكتم الله يعلم، يؤخر فيوضع في الكتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقم. وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم، متى تبعثوها ذميمة وتبرئ إذا أبريتمها فتضرمي، فتعرككم عرق الرحى بتفالها وتلقى احتشافا ثم تنتج فتتئمي، فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد ثم ترضع فتصطمي، فتغل لكم ما لا تغل لأهلها قرى بالعراق من قفيز. نعم، ودرهم. أحسنتم، بارك الله فيكم. أحسنتم. لا يزال زهير يذكر هني بن سنان والحارث بن عوف وما قام به من الصلح بين عبس وذبيان. قال: فأصبح يجري فيهم من تلادكم مغانم شتى من إفار المزنم. فأصبح هنا بمعنى صار، يجري فيهم من تلادكم من مالكم القديم. يقال تلاد وتليد ومتلد، وضده الطارف والطريف للمال الجديد. قال طرفه في معلقته: وما زالت أشرابي الخمور ولذتي وبيعي وإنفاقي طريفي ومتلدي، أي مالي الجديد ومالي القديم. قال: مغانم. المغانم جمع مغنم للغنيمة كالغنم، الغنم والغنيمة والمغنم بمعنى. ومنه في القرآن: واعلموا أن ما غنمتم من شيء وعدكم الله مغانم كثيرة. مغانم شتى. شتى جمع شتيت للمتفرقات. ومنه في القرآن: يومئذ يصدر الناس أشتاتا. أحسنت، يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. وأيضا قوله تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى إن سعيكم لشتى. ما يراب شتى؟ صفة. أحسنت، صفة لمغانم. أحسنت. مغانم شتى من إفال المزنم. الجار والمجرور هنا متعلقان محذوف. إما أن تقول صفة ثانية لمغانم، أو تقول حال من مغانم. ما الذي سوغ الإعرابين؟ كونها ليست نكرة محضة. أحسنت. أو نكرة محضة. أحسنت، بارك الله فيكم. مغانم شتى من إفال المزنم. من إفال يصلح أن يكون صفة ثانية لمغانم، ويصلح أن يكون يعني يكون متعلقا بمحذوف يكون صفة ثانية لمغانم، أو يكون متعلقا بمحذوف يكون حالا من مغانم بعد وصفها، لأنه كما سبق الجمل وأشباهها بعد المعارف المحضة أحوال، وبعد النكرات المحضة صفات، وبعد غير المحضة وبعد غير المحض منهما محتمية لهما، فهي هنا محتمية لأن تكون صفة أو حالة يجوز الوجهان. سبق هذا عند قوله أثافي يسفعا في معرس مرجل، في معرس، فشبه الجملة بعد النكرة غير المحضة وهي النكرة الموصوفة كما ترى هنا يجوز أن تكون صفة أو حالة. من إفال، إفال جمع أفيل للفصيل الصغير، فهي صغار من الإبل. المزنم، المزنم فحل ينسب إليه كرام الإبل، وأصله المعلم بالزنمة، وهي قطعة من أذن البعير تقطع وتترك معلقة. وقد قيل في قوله تعالى عتل بعد ذلك زنيم، قيل في معناه يعرف بالشر واللؤم كما تعرف الشاة بزنمتها. يقول زهير في هذا البيت لقد صار يقدم لأولياء المقتولين من نفائس أموالكم القديمة إبل صغار معلمة علامة الكرم في أذنها، وهي بمنزلة الغنائم التي تكسب في الحرب. تعفى الكلوم بالمئين فأصبحت ينجمها من ليس فيها بمجرم. تعفى تمحى، العفو المحو. الكلوم، الكلوم الجراحات، واحدها كلم، ويجمع الكلم أيضا على كلام. وقد قرئ في الشواذ وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، أي تجرحهم، تسيمهم في وجوههم. هذا الكلام، والكلام الحديث. أما الكلام بالضم فما معناه؟ الموضع الصلب. أحسنت، أحسنت. ماذا قال الناظم؟ الموضع الصلب الكلام. أحسنت، الموضع الصلب الكلام لليبسي والتصلبي. قال أما الحديث فالكلام، والجرح في المرء الكلام، والموضع الصلب الكلام ذو اليبس والتصلب. تعفى الكلوم بالمئين من الإبل، المئين جمع مئة، هو ملحق بجمع المذكر السالم. فأصبحت، فصارت ينجمها يدفعها نجوما، أي أقساطا، أوقاتا مؤقتة، هي هذا جمع نجم. قال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، قيل المقصود أماكنها في السماء، وقيل هي نجوم القرآن لأنه نزل منجما، يعني مفرقا، كل قطعة منه نجم، ورد هذا الأخير عن ابن عباس رضي الله عنهما. ينجمها من ليس فيها بمجرم، من ليس فيها بمجرم، يعني من ليس آتيا بجرم، أي بذنب، يعني هرما والحارث. يقول تمحى الثارات بالمئات من الإبل يدفعها أقساطا من هو بريء من تبعتها وبعيد عن الجرم فيها. ينجمها قوم لقوم غرامة، ينجمها بدل من ينجمها في البيت السابق، ينجمها من ليس فيها بمجرم، ينجمها قوم لقوم غرامة، مثل قوله تعالى واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين، أمدكم الثانية بدل من أمدكم الأولى. ينجمها يعطيها نجوما قوم لقوم غرامة. القوم، هذا اللفظ إذا أطلق اختص بالرجال، لذا قابل الله تعالى بينه وبين النساء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. وزهير صاحب المعلقة له قصيدة أخرى يقول فيها وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء، أقوم آل حصن أم نساء، قابل بين القوم وبين النساء. لكن قد يدخل النساء في القوم تبعا، مثلا كذبت قبلهم قوم نوح، أو كذبت قوم نوح المرسلين. ليس المعنى أن الرجال فقط هم الذين كذبوا، بل كذب الجميع رجالهم ونساؤهم. ينجمها قوم لقوم غرامة، الغرامة ما يلزم أداؤه من دية وغيرها، ويقال غرم ومغرم. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. ولم يهريقوا، ولم يهريقوا أراق الماء بالهمز، وهراقه بالهاء، وأهراقه بالجمع بينهما، أساله وسكبه وصبه. يهريقه مثل دحرجه يدحرجه، هراقه يهريقه. الفاعل مهريق والمفعول مهراق، والهاء هنا بدل من الهمزة. قال ولم يهريقوا أي لم يصبوا بينهم ملء محجم. الملء مصدر ملأ، الملء بالفتح مصدر ملأ، وأما الملء فهو قدر الملء، أي أنه ما يأخذه الإناء الممتلئ من الشراب. الملء بالكسر هو قدر الملء، أي ما يأخذه الإناء الممتلئ من الشراب. ولم يهريقوا بينهم ملء محجم، المحجم كأس الحجامة، والحجم في اللغة أصله المص، يقال حجم الصبي ثدي أمه إذا مصه. والمحجم آية الحاجم، لأنه كان يمص الدم. يقول زهير يتحمل ديات القتلى من الفريقين ويدفعها لأولياء المقتولين من لم يرق مقدار ما يملأ المحجم من الدم. فمن مبلغ الأحلاف عني رسالة وذبيانة، هل أقسمتم كل مقسمي؟ فمن، من استفهامية، وفي رواية ألا أبلغ الأحلاف عني رسالة. فمن مبلغ الأحلاف وهم أسد وطفان وطيء الذين حالفوا ذبيان على قتال عبس عني رسالة. الرسالة بكسر الراء وتفتح ويقال فيها الألوكة، وهي ما يبعث به إلى الإنسان. وذبيان بضم الذال وتكسر أيضا، يقال ذبيان، وهي قبيلة من الأحلاف. عطفها على الأحلاف عطف الخاص على العام، ذبيان داخلون في الأحلاف، لكن هذا من عطف الخاص على العام، وهو أسلوب من أساليب العرب، وهو معدود عند علماء البلاغة من صور الإطناب، ونكتته التنبيه إلى أهمية الخاص. ومنه قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، والروح من الملائكة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى من الصلوات. قال فمن مبلغ الأحلاف عني رسالة وذبيانة، هل أقسمتم كل مقسمي؟ هل استفهامية على الأصل، وقيل هي بمعنى قد، وقد قيل به في قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر، أي قد أتى على الإنسان. وأنشد سيبويه سائل فوارس يربوع بشدتنا، أهل رأونا، أهل رأونا بسفح القف ذي الأكم. أهل رأونا، الهمزة همزة الاستفهام دخلت على هل، أي أقد رأونا، أقد رأونا. قال هل أقسمتم وحلفتم كل مقسمي، كل حلف أي على السلم وعدم الاعتداء، فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى ومهما يكتم الله يعلمي. فلا تكتمن الله ما في نفوسكم، أي لا تكتموا الغدر عن الله سبحانه وتعالى ليخفى ومهما يكتم الله يعلمي. إذا كتمتم الغدر فالله يعلمه، إذا كتمتموه وعملتم، إذا كتمتم الغدر فالله يعلمه، وإذا كتموه وعملوا بمقتضاه من الغدر وعدم الوفاء، فما النتيجة؟ قال يؤخر فيوضع في الكتاب، يؤخر فيوضع في الكتاب فيدخر ليوم الحساب، أو يعجل فينقمي. يؤخر قيل بدل من يعلم، ومهما يكتم الله يعلمي يؤخر، وبدل المجزوم مجزوم مثله. وقيل هو فعل مضارع مرفوع سكن آخره أي لغير جازم. ومنه قول امرئ القيس: فاليوم أشرب غير مستحقب إثما من الله ولا واغلي. فاليوم أشرب غير مستحقب، أشرب سكن آخره لغير جازم. ومنه قول لبيد: أو يعتلق بعض النفوس حمامها في معلقته، أو يعتلق سكن آخر الفعل يعتلق لغير جازم، وقد قرئ به في المتواتر: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هذه قراءة السوسي عن أبي عمرو. يؤخر أي عقابه ويرقم، فيوضع في الكتاب ما يكتب فيه، وهو في الأصل مصدر كتب، فيدخر يحفظ ذلك الكتاب ليوم الحساب من أسماء يوم القيامة، أو يعجل قبل الحساب فينقم ينتقم من صاحبه، فلا مفر من أحد الأمرين. يقال نقم منه وعليه إذا عابه أو أنكر عليه. والمضارع ينقم، الماضي نقم بالفتح، والمضارع ينقم بالكسر، وكلاهما في القرآن. أين هذا الفعل في القرآن؟ أحسن، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، هذا الماضي. وأين المضارع؟ وما تنقمون منا إلا أن آمنا. أحسن، وما تنقم منا إلا أن آمنا، نعم. ويأتي في لغة من باب تعيب، فيقال نقم ينقم، نقم في الماضي بالكسر، ينقم في المضارع بالفتح. قال ابن خالويه في شرح الفصيح: قد أجمع الناس جميعا أن اللغة إذا وردت في القرآن فهي أفصح مما في غير القرآن، لا خلاف في ذلك. مثلا الوحي هو الإعلام بسرعة وخفاء، وفعله ثلاثي ورباعي، يعني يقال وحى إليه وله وأوحى إليه وله. أيهما الوارد في القرآن؟ الرباعي. أحسنت، فيكون هو الأفصح، فالرباعي أفصح، لم يرد الثلاثي في القرآن، الوايد الرباعي فيكون أفصح. كذلك هنا نقم ينقم كضرب أفصح من نقم ينقم كتعب، لأنه هو الوايد في القرآن. وزهير له أشعار في التوحيد في الجملة، لاحظ هنا قال فيدخل ليوم الحساب أو يعجل فينقم، وله أشعار في التوحيد في الجملة، منها قوله: ألا ليت شعري هل يرى الناس ما أرى من الأمر أو يبدو لهم ما بدالي، بدالي أن الله حق فزادني إلى الحق تقوى الله ما كان باديا، وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم، وما هو عنها بالحديث المرجم، وما الحرب القتال والتباعد إلا ما علمتم أي علمتموها وجربتموها، وذقتم يعني قد جربتم الحرب واختبرتموها لأنكم مكثتم 40 سنة في الحرب، فهم يعرفون عواقب الحرب من الهلاك والفناء. وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم ضررها، وما حديثي عنها بالحديث المرجم، يعني ليس حديثا مظنونا بل هو محقق. الرجم بالظن إلقاء الكلام من غير تحقق من صدقه، سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم، رجما بالغيب أي تبعا للظن من غير دليل. فالمرجم من الحديث هو المقول فيه بطريق الظن لا عن تحقيق. وهذا تخويف من زهير للحرب وحث على الصلح. متى تبعثوها تثيروها وتحركوها؟ تبعثوها ذميمة، تبعثوها حال كونها مذموما عليها من يهيجها ويدعو لها، وتضرأ تشتد وتستعر نارها، تصبح ضارية من ضري بالشيء إذا اعتاده. يقال ضري السبع بالصيد إذا اعتاده ولزمه وأولع به. ومنه قول كعب بن زهير: لذاك أهيب عندي إذ أكلمه وقيل إنك منسوب ومسؤول من خادر من ليوث الأسد مسكنه، نعم في الرواية الأخرى من ضيغة من ضراء الأسد مسكنه ببطن أثر غيل دونه غيل، من ضيغة من ضراء الأسد أي من الأسد الضارية. فالمعنى معنى قول زهير أن الحرب ستكون مولعة بكم إذا أضريتموها، إذا عودتموها على الضراوة وحملتموها عليها فتضرمي فتلتهب. من ضرمت إذا التهبت، يقول في أي وقت تثيرون الحرب، في أي وقت تثيرون الحرب تذمون على إثارتها، وهي تشتد إذا أوقدت نارها فتشتعل. فتعروككم عرك الرحى بثفالها، وتلقح كشافا ثم تنتج فتتئمي. فتعروككم تطحنكم، عرك طحن الرحى الحجارة التي يطحن بها، بثفالها، الباء هنا بمعنى مع أي مع ثفالها، لأن الرحى تعرك مع ثفالها، والثفال ما يوضع تحت الرحى ليقع عليه الطحين. وتلقح تحمل، وأصلنا الرياح لواقحة، تلقح تحمل ولدها في بطنها كشافا، يقال لقحت الناقة كشافا إذا لقحت في أثر الولادة، ويقال لقحت النعجة كشافا إذا ولدت في السنة مرتين، يعني تحمل بعد ولادتها. فالمعنى أن الحرب سريعة الاشتعال، وإذا بدأت فإنها لا تنطفئ حتى تبدأ مرة أخرى. ثم تنتج فتتئمي، ثم تنتج أي تحمل. فتتئمي الإتئام أن تجد الحامل وادين. يقول ستطحنكم الحرب طحن الرحى مع ثفاله، وستحمل في العام الواحد مرتين، وتلد اثنين في بطن واحد. يحذرهم عاقبة الحرب، فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد، ثم ترضع فتفطمي، فتنتج لكم غلمان أبناء شؤم وشر. أشأم أفعل تفضيل من الشؤم، والشؤم ضد اليمن ضد البركة. أشأم هذه صفة لغلمان، غلمان أشأم أو مضاف إليه، يكون غلمان مضافا وأشأم مضاف إليه. كلهم في الشؤم كأحمر عاد. أراد أحمر ثمود، وهو قدار بن سالف أو سالفة، هو عاقر ناقة صالح عليه السلام. فإما أن يكون أراد كأحمر ثمود فغلط فقال عاد، أو أن ثمود كانت تسمى عاد الثانية، واستدل من قال بهذا بقوله تعالى وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى، قالوا عاد الأولى قوم هود، وعاد الثانية هي ثمود قوم صالح. وجمهور أهل اللغة على أن ثمود لا تسمى عاد، لأن عادا كانت في الأحقاف في اليمن، وأما ثمود فكانت في الحجر، مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى تبوك. قال ثم ترضع فتفطمي، ترضع الغلمان المشؤومين فتفطمي، فتفطمهم فيصيرون بذلك أبناء شؤم، فتغل لكم ما لا تغل لأهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهم. الغلة النفع الذي يحصل من كراء دار ونحوه، واستعملها هنا لما ينشأ عن الحرب من القتل والهلاك، وهذا تهكم، هذا تهكم. ومنه في القرآن قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، البشارة حقيقة فيما يسر، وقد وضعت هنا موضع النذارة، فهذا تهكم. هذا نزلهم يوم الدين، قبلها قوله ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، إلى أن قال هذا نزلهم يوم الدين. النزل ما يقدم للضيف، وقد سميت هنا صنوف العذاب نزلا، وهذا تهكم. ومن طريف هذا الفن قول ابن الرومي فيا له من عمل صالح يرفعه الله إلى أسفلي. فتغل لكم ما لا تغل لأهلها قرى، القرى جمع قرية، للبيوت المجتمعة. البيوت المجتمعة يقال لها قرية ومدينة، وتفريق بينهما تفريق اصطلاحي عرفي ليس تفريقا لغويا، يدل لذلك قوله تعالى: حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. ثم بعدها: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. فالقرية والمدينة بمعنى البيوت المجتمعة، والتفريق بينهما تفريق اصطلاحي عرفي. فتغلي لكم ما لا تغل لأهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهم. القفيز معيار معروف والدرهم كذلك. يقول: إن غلة الحرب لا تشبه غلة قرى العراق من الحبوب التي تكال أو الدراهم، وإنما غلتها الهلاك والموت. فالمعنى أن الحروب إذا بقيت مستمرة فستلد لكم أبناء شؤم، كل واحد منهم يشبه عاقر ناقة صالح في الشؤم والفساد، ثم ستكون غلتها الهلاك والموت. هذا آخرة. ويحسن هنا إنشاد أبيات لامرئ القيس. هذه الأبيات كانوا يستحبون أن يتمثلوا بها عند الفتن، كان السلف يحبون أن يتمثلوا بها عند الفتن، وهي قوله: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها بكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. قال البخاري في صحيحه: باب الفتنة التي تموج كموج البحر. ثم أورد أبيات امرئ القيس هذه. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.